الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأنزهه عما وصفه الواصفون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأسلم بما سلم به له المرسلون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أعلم الناس لله رب العالمين، وأعلم الناس بالله رب العالمين. ترجم ذلك في عمله ذكرًا لله، وأكثر الناس عملًا لله رب العالمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن من عرف الله تبارك وتعالى وراقبه فإنه يعمل له ويذكره، والذين يذكرون الله هم أهل الله وخاصته، فيا عباد الله كيف يذكره من لا يعرفه؟ ونحن في هذه الجمعة المباركة ومن منبر التوحيد والإيمان نتكلم بما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تكلم به عن الله، فإنه عليه الصلاة والسلام أعلمنا بالله. كلمة لا إله إلا الله مقصود بعثته وغاية دعوته، تعبيد الناس لله وغاية دعوته تعبيد الناس لله وإخلاص قلوبهم لله وجعلهم موحدين لله. فلا إله إلا الله شعار دعوته ولب رسالته وخلاصة وظيفته وأحسن كلمة على ذكره ولسانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر الله بشهادة التوحيد، فكان يفتتح صلاته بذلك ودعاءه كذلك، بل ما من ذكر إلا وكان لله فيه ذكر ولا فيه شكر إلا كان لله خالصا، ولا عبادة إلا كان لله خالصا صادقا. منه عليه الصلاة والسلام الله أخبر أن حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كان حقا على الله أن يدخله الجنة. كان كثير التكبير فيقول الله أكبر، كثير الحمد الله الحمد، الله له الحمد، الله له التسبيح وله المجد، فكان يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخبرنا أن الله له سنة في خلقه، الله له نظام في كونه، الله له نظام في كونه، الله له قضاء في عباده، له تقدير في موجوداته، الله له تشريع لأولي الألباب من كائناته. أخبر أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا عليه أن يرضيه الله. من رضي به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ذاق طعم الإيمان. الله له التحيات، الله له الصلوات، الله له الطيبات المباركات، الله جل في علاه أسلمنا له وآمنا به، النصيحة لوجهه. وكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويقول: كان الله ولم يكن شيء قبله. وقال رجل عنده أخطأ في حق الله: ويحك، أتدري ما الله، أتدري ما الله، الله أعظم من أن يشفع به عنده على أحد من خلقه. الله خالق كل شيء، الله لا حول ولا قوة إلا به. أخبر أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أخبر أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله لا يستحي من الحق، أخبر أن الله حي لا يموت، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. كان يعظم كلمة التوحيد في قلوب أصحابه لجمال معناه وعظيم مبناه، فكيف يقول لأسامة فكيف تصنع بلا إله إلا الله؟ وقال: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ وقال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وكان يقول في حجه: لبيك إله الحق. ويقول صلى الله عليه وسلم: الله من حج له رجع كيوم ولدته أمه. وكان عليه الصلاة والسلام يذكر الشهادة بألفاظ متنوعة ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن لا إله إلا هو. وكان يقسم به تبارك وتعالى ولا يقسم بغيره، ويقول: والله الذي لا إله غيره، أو والذي لا إله غيره. ويقول: لا ومقلب القلوب. نعم، علمنا أن الله رب كل شيء وأنه إله كل شيء. الله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه فيه غيره تركه وشركه. الله قسم الصلاة بينه وبين عبده. الله له الكبرياء، فالكبرياء رداره، فالكبرياء رداؤه، والعظمة إزاره. الله له الأمر والخلق، الله إن شاء عفا وإن شاء عذب ولا يغفر للمشركين. الله لوجهه يعتق العبيد، الله لوجهه يخلص المخلصون، الله لوجهه يجد الجادون، الله أحق من يتصدق لوجهه، الله أكرم الكرماء، الله لا مستكره له، الله لا يمل حتى تملوا. الله الغني، وأخبر أن الله هو الغني وأن الآلهة لا تغني شيئا. نعم، أخبر أن الله لا شيء أحب إليه المدح من الله، وأخبر أن الله يحب المدح. الله أحق من يستحى منه، الله أحق أن يقضى، الله أحق بالوفاء، الله أحق من خشي، الله أحق من يتقى، الله حكم قسط عدل، الله ذو القوة المتين، الله رب العرش العظيم، الله رب الناس، الله مولى من لا مولى له فاعتز به يا عبد الله. الله لا مانع لما أعطاه، الله سميع لمن حمده، فأحسن حمدك يا عبد الله. الله تكلم بالقرآن، فإن شئت تسمعه فاتلو كلامه، وبالأحاديث القدسية. الله ما منا من أحد إلا سيكلمه يوم القيامة. الله يجيب من سأله، ويجاوب من ناجاه، ويخاطب من خاطبه ودعاه. الله يقبل على عبده إذا قام إلى الصلاة، الله أمام المصلي ما لم يلتفت، الله يسمع بمن سمع، فاحذر من الرياء. الله يرائي بمن راى، الله يظل بظل عرشه يوم القيامة أصنافا. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. المؤمن يغار ورسول الله أغير منا، والله أغير من رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ما من أحد أغير من الله. فالله يغار وغيرته أن تؤتى محارمه. الله من أجل غيرته حرم الفواحش. الله جل جلاله لا يخالفه إلا من جهل أمره. الله لا يخوض في آياته إلا من خسر آخرته. الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينبغي أن تقول لشيء مستقبلي إلا بكلمة إن شاء الله، ولا تعجب من شيء إلا وتقول تبارك الله أو ما شاء الله. الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يصلي عشرا على من صلى على نبيه مرة صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن في الصلاة ذكرا لله وكذلك ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يضحك من صنيع بعض المؤمنين بصنيع بحسن أعمالهم، الله يعجب من بعض عباده الصالحين لجميل خصالهم، الله يعذر عباده ذوي الأعذار، ولا أحد أحب إليه العذر من الله تبارك وتعالى، وما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. الله يشكر لعباده القليل ويعطيهم الجزيل، الله يشكر لعباده أفعالهم الحسنة ويغفر لهم بها. الله من آوى إليه آواه الله الستير فيستر على عباده، الله من استتر بستره ستره، الله لا ينبغي أن يجاهر بمعصيته، ولنكشف ستر الله عن أنفسنا فنتحدث عن معاصينا. الله يستحي ممن يستحي منه فاستحي من الله. الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، الله برحمته نمطر وبفضله نرزق، الله كما المخلوقات خلقه فالأرزاق رزقه وملكه، الله لا ملك إلا ملكه ولا ملك إلا ملكه، الله الأرض له والسماء وما بينهما ولا يملك أحد معه، الله له ما أعطى وله ما أخذ، فإنا لله وإنا إليه راجعون، الله يحدث من أمره ما يشاء، الله التوفيق بيده، الله الخير بين يديه، الله الشر ليس إليه، الله من أحسن الظن به أدرك، الله من أساء الظن به هلك، الله حساب العاصين إليه ومحاسبة الظالمين عليه، الله أجر العباد عليه ومعاقبة الكافرين ومحاسبة المخلوقين ليس إلا إليه، الله لا يزكى عليه أحد، الله الرؤيا في المنام منه صادقة، الله العطاس منه في العافية، الله يحب الحياء والستر، الله وتر يحب الوتر، الله يحب عبدا سمحا إذا باع إن اشترى، سمحا إن اقتضى، الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، الله أذن لصاحب القرآن أن يتغنى به إذا كان أهل له يستمعون لأغانيهم، فرب العزة والجلال من فوق سماواته يستمع لقارئ القرآن، الله جل في علاه يسمع قراءة من تغنى بكلامه، الله تكفل لمن جاهد في سبيله، الله يقبل التوبة عن عباده، الله يتوب لمن اعترف بذنبه وأظهر ندمه، الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم في فلاة ضيع راحلته ثم وجدها، الله يستتيب عباده الليل والنهار، يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك الدهر كله حتى تطلع الشمس من مغربها، الله يتاب إليه لا إلى غيره، الله نهجر المعاصي لأجله امتثالا لأمره، الله من أحب له وفيه وبه كان من محبيه. الله من أحب له وأبغض له وأعطى له ومنع له فقد استكمل إيمانه. الله لا يحب العقوق، الله لا يقبل صدقة من غلول، الله لا يرحم من لا يرحم، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله لا يقبل صلاة بغير طهور، الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، الله حي، الله ستير فهو الساتر على عباده، الله ستير كثير الستر على عباده، الله لا يظلم من خلقه أحدا، الله أرحم بعباده من الأم بولدها، الله أفرح بعباده من الأم بولدها، الله يلعن الشافع والمشفوع في حد من حدود الله، الله يلعن بلعنته من يستحق، والجان في البيوت تلعن بلعنة الله، والجان في البيوت تلعن بلعنة الله، الله لعنته على الكاذبين، الله لعن من أحدث حدثا، الله لعن من آوى محدثا في المدينة، الله لعن من انتسب إلى غير أبيه أوالا غير مواليه، الله يحلف به ومن حلف بغيره فقد كفر واشرك، لا تقسم إلا بالله. ولعمر الله ما أحد أحق بالتعظيم من الله، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الله فوق عرشه، قال صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد عباد الله، فاعلموا أن الله جل في علاه حق من يخشى، واتقوا الله ويعلمكم الله، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تبارك وتعالى أعظم مما يمكن أن نحيط به في خطبة أو جمعة، وما قدر الله حق قدره، هذا كلام رسول الله أو في معناه، يقول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يدري متى يجيء المطر إلا الله، ومفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، يوم أن ضاقت الأرض عليه بما رحبت، وأصبح في الغار مع صاحبه وقد ضيقت، قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الله لا معطي لما منع. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ أعماله بسم الله، فينام بسم الله، ويستيقظ بسم الله، ويخرج بسم الله، ويتوضأ بسم الله، فكل شيء له فيه ذكر لله، ويقول نبدأ بما بدأ الله به، أو أبدأ بما بدأ الله به. الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، الله حرم النفس المعصومة، الله أخبر صلى الله عليه وسلم أن القيامة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن القيامة لا تقوم، وفي الأرض عبد يقول لا إله إلا الله، وفي رواية لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي الله معبودي. الله يرى يوم القيامة، أي عباد الله فاعملوا، الله يرى يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها فافعلوا. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم على ما به ندرك رؤية ربنا، فالله يتجلى لعباده المؤمنين، الله يراه المؤمنون في الجنة على قدر أعمالهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. نسألك اللهم خشيتك في السر والعلن، اللهم نسألك خشيتك في السر والعلن. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين ولك من الشاكرين، واجعلنا من عبادك الموحدين. اللهم ذلل ألسنتنا بذكرك، ولا تجعلنا نعبد سواك يا ربنا، وأخلص أعمالنا. اللهم أخلص قلوبنا وأخلص أعمالنا وأخلص ألسنتنا لك يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واغفر لمشايخنا وتلامذتنا وأبنائنا ومجتمعنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.